وعائل مستكبر، عائل يعني فقير. وذكر سفيان الثوري عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض ثلاثة: الشيخ الزاني، والمقل المختال، والبخيل المنان. يقول ابن القيم، وإن كان هنا حديث أيضا ينبغي أن نذكره، والحديث في سنن النسائي، قال صلى الله عليه وسلم من حديث بريدة: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كأمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله إلا نصب له يوم القيامة، فيقال: يا فلان، هذا فلان، فخذ من حسناته ما شئت. إن في رجل غاب عن زوجته في سفر أو في جهاد أو في غيره، ساب أو في حبس أو في غير ذلك، فخلفه من يزني في زوجته، هذا يؤتى بيوم القيامة فيقال لهذا الزوج الذي زني بزوجته: خذ من حسنات هذا الزاني ما شئت. النبي بيقول إيه ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما ترون يدع له من حسناته شيئا؟ يقول له: خذ من حسنات ما شئت. تأخذ كم؟ يأخذها كلها طبعا، لا يدع له من شيء. يقول ابن القيم: ويكفي في قبح الزنا أن الله سبحانه وتعالى مع كمال رحمته شرع فيه أفحش القتلات وأصعبها وأفضحها. الله رحيم. كنت أقرأ اليوم سبحان الله ووقفت مع الآية طويلا، مع قول الله عز وجل: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. فالله رحيم، أرحم الراحمين، أرحم الرحماء، ومع رحمته أمر بقتل الزاني أشنع قتلة وأفضحها وأصعبها، وأمر أن يشهد عباده المؤمنون تعذيب الزاني. ومن قبحه أن الله سبحانه فطر عليه بعض الحيوان البهيم، فانظر إلى شدة قبحه أن الله عز وجل جعل عذاب الزاني أشد العذاب. فقال سبحانه وتعالى: والزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا يأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فنهى عن أن نرأف بهما أو نرحمهما، الزانية والزاني، وأمر أن يفضحا، بل ومن قبح الزنا أنه فطر عليه الحيوان البهيم الذي لا عقل له، كما ذكر البخاري في الصحيح عن عمرو بن ميمون الأودي، عن عمرو بن ميمون الأودي قال: رأيت في الجاهلية قردا زنى بقردة فاجتمع عليهما القرود فرجموهما حتى ماتا، وكنت في من رجمهما. حتى القرود إذا زنت قردة يرجموها حتى تموت. يقول ابن القيم: واسمع هذا لعله يكون لك علاج ونذيب يصرف نفسك الأمارة بالسوء وتبلغ به غيرك. يقول ابن القيم: والزنا يجمع خلال الشر كلها، كل صفات الشر اجتمعت في الزنا، من قلة الدين وذهاب الورع وفساد المروءة وقلة الغيرة، فلا تجد زانيا معه ورع أبدا ولا وفاء بعهد، وأبدا لا تجد زانيا يصدق في حديث ولا يحافظ على صديق، ولا تجد زانيا له غيرة تامة على أهله. فالغدر والكذب والخيانة وقلة الحياء وعدم المراقبة وعدم الأنفة للحرم وذهاب الغيرة من القلب من شعب الزنا وموجباته، نعوذ بالله. أظن هذه كفاية، لكن هناك زيادة. ومن موجبات الزنا غضب الرب،

يعارض بزواج من هذه الأخت، فهل يطيع أباه أم يتزوج بالأخت؟ والله في هذه المسائل انظر في وجهة نظر أبيه، فهو أكبر بالدنيا منه، تسأل أباك إن كان عنده سبب شرعي فلا تتزوج هذه الأخت، ولأن بر أباك مقدم، إلا إذا كان لأبيك هوى ألا تتزوج ملتزمة أبدا فحين ذاك لا يجوز أن تسمع كلامه، بل عليك أن تتزوج من أخت ملتزمة. أحاديث الوجود هناك في موضوع الزنا، حدث هناك حدث رآه أخ لي وحكاه لي، ده سند مظلم أوي، يعني حدث شخص عن شخص، وهو انه راى انسانا تنزف الدماء من كل جزء في جسده، وقد اجتمع حوله الناس وهو يطلب منهم كوبا من الماء، ولكن الناس رفضوا ان يعطوه كوب ماء، لانهم قالوا انه اذا شرب ماء مع هذا الدم النازف سيموت الحال، ومات هذا الرجل امام اعين الناس ولم يشرب. وفي النهايه لما سالت عن الخبر اكتشفوا انه كان يزني مع امرأة في منزلها، فدخل عليه زوجها فانهال عليه ضربا بالسكين واخذ يجري في الشارع الى ان مات. هذه ايضا من الامور التي تضاف الى ما سبق. وتعديل العقوبة للزنا امر مشهور، مشهود تشهد له القصص والحكايات. ابتلي بالعادة السيئة وتاب الله عليه، الحمد لله، نسأل الله أن يثبتك على التوحيد. يقول ولكن آثارها السيئة ما زالت موجودة، وأنت قلت أن الزوجة لن تستمتع بي وستنظر إلى رجل غيري. لا، يعني ما تاخدش الكلام بالطريقة دي، وإنما أنت أقلعت عن هذه العادة السيئة، أنت أقلعت عن هذه العادة السيئة، أصدق باللجوء إلى الله أن يعافيك من آثارها، وساعتها ستربك الخير كله. أنا أظن قلت الدرس فين مش عارف هنا ولا فين، ينبغي أن تعلم أنك تتعامل مع كريم، مع مين؟ مع الله الكريم، فإذا أكرمك الله عز وجل بالتوبة فإن الله سيكرمك مرة أخرى بالمعافاة من آثار المعصية. تستفسر في موضوع النقاب، كوني على ما أنت عليه، البس النقاب ولا تطيعي أحدا غير الله في هذه المسألة، أو عموما لا تطيعي أحدا إلا الله فيما أمر الله عز وجل به أو نهى عنه. دعاء لشباب وشابات المسلمين أن يعجل الله لهم بالزواج الصالح وأن يعففهم ويغنيهم. اللهم ارزق شباب المسلمين.